السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا يوم أمس عند أخذ حليمة السعدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه، ورحيلها إلى قومها بني سعد بن بكر، وما وقع لها من أمور رأت فيها بركة هذا الصغير الذي أخذته لترضعه. ثم إنها لما وصلت إلى بلادها رأت بركتها كذلك في المرعى، فإن راعي غنمها كان إذا خرج إلى المرعى وجد من الخير شيئا كثيرا، فيجد الكلأ الذي لا يجده غيره من الرعاة، حتى أن بعض نساء بني سعد بن بكر كانوا يقولون لرعاتهم: ما لكم لا ترعون في المكان الذي يرعى فيه راعي حليمة، فإن غنمهم تذهب جياعا وتأتي شباعا. وكذلك رأت فيه حليمة رضي الله عنها أنه يكبر أكبر من غيره من الصغار، ولما بلغ الثانية نزل جبريل عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، نزل جبريل ومعه ملك آخر وشق عن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وغسلاه بماء كان معهما في طست، ثم خاطا صدره وانصرفا فرآه إخوته الذين يرعون معه يخرجون معه ويلعبون قريبا من البيت، وذهبوا إلى حليمة يخبرونها بما وقع له. قال: فلما وصل إليها رأته منتقع الوجه، فخافت أن يكون قد أصابه شيء، فحملته إلى أمه وذهبت به إلى مكة حتى لا يموت أو يقع له شيء فتلام على تفريطها في حفظه. يقول أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث: ولقد كنت أرى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أثر المخيط. ومعلوم أن أنس رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في 53 من عمره، أي بعد مرور 51 سنة، وما زال أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فخرجت به أمه إلى أخواله بالمدينة فتوفيت وهي راجعة بالأبواء وله 6 سنين. الأبواء واد يصب في شمال محافظة رابغ من السرات إلى البحر قريبا من مستورة، وهو يقع إلى الشرق من مستورة، والآن هناك بلدة في شرق مستورة تسمى بالأبواء على بعد 26 كيلا من مستورة. كانت الأبواء منزلا لبني ضمرة من كنانة يسكنونها في الجاهلية وبعد الإسلام، ثم في القرون المتأخرة لما وقعت هجرة قبائل حرب الهمدانية من الجنوب وصلوا إلى تلك المناطق، وسكنت الأبواء قبيلة محمد وقبيلة أيوب، وهم إلى يومنا هذا يسكنون هذه البلدة. في هذه الأزمان المتأخرة ظهرت خرافة ابتدعها بعض المتصوفة، وادعوا أنهم يعرفون موطن قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب، فادعوا أنهم يعرفون القبر وعينوا له مكانا، الواقع أن فيه غباء وعدم معرفة بحال العرب في الماضي والأعراب في الحاضر في أين يدفنون موتاهم، وما كان لديهم من قصور شديد في الآلات التي يحملونها معهم. فاختار هؤلاء المتصوفة أن يكون القبر على قمة جبل، وقمة الجبل هذه صخرة عظيمة تقدر بعشرات الأطنان. قالوا ها هنا القبر، ولا شك أن أي عالم بأحوال الناس يعلم أن هذه الصخرة لا يمكن أن تكون مكانا لقبر لأنها بحاجة إلى أن تحفر، ولا يمكن حفرها في الزمن الماضي إلا أن يكون الناس يملكون الآلات التي يملكها أو تملكها الشركات الآن لحفر ونقب الجبال. وصدق كثير من الجهلة وأصبحت بعض الوفود تفد إلى ذلك المكان يزورونه وينصبون عليه الأعلام ويرشون عليه أنواعا من الطيب التي يأتون بها من المدينة ويضعون عليه ورد المدينة، وبنوا سورا في رأس الجبل، وقد صعدت إليه غير ما مرة ورأينا ما يفعلون وأزلنا ما يصنعون، ولكنهم قد أوكلوا من يقوم بهذا في كل يوم. وبعد أن علم المسؤولون بما صنع هؤلاء أمروا بأن تشكل لجنة وأن تقف على الموقع لتتأكد هل هناك قبر ومعهم مهندسون، فوقفوا وقالوا لا قبرها هنا، إنما هي صخرة كانت فوق رأس هذا الجبل، وهي صخرة كبيرة لا يمكن أن تزال إلا بصعوبة في هذا الزمن زمن الآلات. ومع ذلك قالوا تزال الصخرة، تكسر شيئا فشيئا احتياطا، ففعلوا في ذلك فلم يجدوا شيئا، فأزيل ثلثا الجبل تماما، وأراح الله عز وجل المسلمين من خرافة وقبر كان يأتي إليه هؤلاء الناس. والناس وقد رأيت يعني بعضهم يضع أنواعا من الخرق وأنواعا من الأوراق يستغيث بآمنة ويطلب منها أن تستغيث بابنها محمد صلى الله عليه وسلم ليشفي مريضا أو ليرزقهم أو ليهبهم وظيفة ونحو ذلك مما يعني قد يكون مشركو قريش يعني يتحرزون من فعله. قمة في الجهل وفي الابتعاد، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. العرب في السابق كان إذا مات لهم ميت وضعوه في منطقة هشة لا تتعبهم في الحفر، وإذا كان بعضهم مستوطنا قريبا من جبل فإنهم يحفرون في سفح الجبل ويضعون الجثة، إلا إذا وجدوا مغارة ولو صغيرة وضعوه في المغارة ووضعوا عليه بعض الحصى، هذا كل ما يستطيعون فعله، لا يملكون آلات ولا غيرها لنقب الجبال وصناعة الأضرحة التي، بل كانوا لا يعرفون الأضرحة التي يعرفها بعض الناس في زمننا هذا. قال: فحضنته مولاته لما ماتت أمه، فحضنته مولاته التي ورثها عن أبيه وهي أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب سنتين، ثم يعني لما بلغ الثامنة أوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وأحاطه أتم إحاطاه. أم أيمن كانت أمة عند عبد الله بن عبد المطلب والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بركة بنت ثعلبة الحبشية، وكانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وكانت ترعاه رعاية شديدة، وكانت تسكن معه حتى بعد زواجه بخديجة رضي الله عنها. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أعتقها وزوجها من عبيد بن الحارث الأنصاري، وهاجرت معه إلى الحبشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، ثم مات عبيد رضي الله عنه هناك فعادت رضي الله عنها، ثم زوجها بمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وولدت له حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فكان أسامة بن زيد ولدها من زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولما كفل النبي صلى الله عليه وسلم من جده عبد المطلب لم يمكث عنده إلا سنتين، وكان رجلا كبيرا في السن، لم يلبث أن وجد من نفسه ضعفا وأن الموت قد اقترب، فأوصى ابنه أبا طالب أن يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفله أبو طالب، ولم يلبث بعد كفالة أبي طالب له أن مات جده، وظل أبو طالب يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان في الثامنة من عمره، وأصبح يعامله معاملة أبنائه بل أفضل من معاملته لأبنائه، وأحاطه برعايته وكان برا به. قال: وخرج به إلى الشام في تجارة وهو ابن ثنتي عشرة سنة، الذي رأى هو أبو طالب عمه، فرأى آيات عجيبة منه صلى الله عليه وسلم، مثل تظليل الغمامة له، وميل الشجرة بظلها إليه، ووصية بحير الراهب عمه أن يرجع به إلى مكة خوفا من يهود عليه. من ضمن رعاية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذه في رحلة من رحلاته إلى الشام، وكلنا يعلم أن أهل مكة أهل تجارة، وكانوا يخرجون إلى الشام في رحلة الصيف وإلى اليمن في رحلة الشتاء، ويمتارون من هناك ويعودون مرة أخرى، يبيعون ما لديهم من متاع لا يكون في اليمن ولا في الشام، ويشترون من الشام من المتاع الذي لا يكون في بلادهم، ويعودون مرة أخرى إلى مكة. فلما أخذ أبو طالب في تجارته ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب تاجرا من تجار مكة، ونزل في بصرى. بصرى الآن هي في المحافظة التي اشتهرت فك الله أسرهم في بلاد الشام، وهي محافظة حوران. بصرى كانت هي قصبة حوران، يعني مثل ما نقول الآن عاصمتها. ونزل هناك، كانوا يعرفون ديرا في مكان ينزلون فيه كان قريبا من هذا المكان، وكان فيه رجل راهب اسمه بحيرة، وكانوا يرونه وارث علم الأنبياء ورئيس علمائهم في بلاد الشام، وكانوا يعرفون أنه في صومعته في ديره لا ينظر إلى أحد، إن جاءت قافلة أو رحلت قافلة أو لا يكلم أحد ولا ينزل إلى أحد، فضلا عن أن ينزل إلى العرب. ولكنه في هذه المرة فوجئوا به وهم في منزلهم هذا، وإذا به يأتيهم وينظر في وجوههم كأنه يبحث عن شيء. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا حديث رواه الترمذي وحسنه، يقول: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرف على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب، يدخل من بينهم كأنه يبحث عن شيء أو عن شخص، قال: حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. قال: فقالوا له الأشياخ: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. قال: ثم رجع وصنع لهم طعاما وأخبرهم أنه صانع الطعام. قال: فلما أتاهم به وكان وهو في رعية الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا يرعى الإبل، قال: أرسلوا إليه. قال: فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، قال: فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل من قبل يهود أو من قبل الروم، فناشدهم الله عز وجل أن يعودوا به إلى مكة. قال: فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونا. قال: فالتفت فإذا بسبعة من الروم فاستقبلهم. قال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث فيه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا في طريقك هذا. قال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قال: قالوا لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله أيكم، قال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ يسأل قريشا. قالوا: أبو طالب عمه. قال: فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وزوده الراهب بكعك وزيت مما لم يكن في بلاد العرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ثم خرج مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة، فرأى من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهره فرجع فأخبر سيدته خديجة، فرغبت إليه أن يتزوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله 25 سنة، وقيل إنها كانت في 40، والله أعلم. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة من أشراف قريش، كانت ذات حشمة ومال وعفاف وأدب ورفعة شأن، وكان لها مال ولها عبد حبشي اسمه ميسرة، هو الذي كان يتجر لها، فإن رأت أن التجارة تحتاج إلى معرفة أحد التجار من مكة فإنها تخرج معه مرابحة، تخرج معه تعطيه مالها وتقول له: اذهب بمالي وتاجر فيه في كذا وكذا ولك النصف من ربحه ولي النصف. ولما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى فيه ميسرة من طلبت أو أرسلت إليه أن يخرج بمالها وأن يشاطرها أرباحها إن جاء بربح، وأراد الله عز وجل بخديجة خيرا، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أعمامه بذلك، وكان حمزة لم يسلم بعد وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب، وكان حمزة لدا للنبي صلى الله عليه وسلم، متقاربان في السن، وقيل إن حمزة أكبر منه بقليل، وحمزة قد أرضعته من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عمه بالنسب وأخوه بالرضاعة، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده، وكان ملازما له في كثير من شؤونه إلا في الوقت الذي يخلو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليتعبد بما كان يتعبد به أبوه إسماعيل الذي كان على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان حمزة رضي الله عنه رجلا يحب الصيد، فكان يخرج كثيرا للصيد على سنن العرب الذين كانوا يسيرون على طريقة أبيهم إسماعيل رضي الله عنه، فإنه كان يأكل من صيد يده، يخرج للصيد ويصيد ويأكل من ذلك. فلما رأت خديجة رضي الله عنها الربح الذي ضوعف ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ما كان منها رضي الله عنها إلا أن رغبت فيه وأرسلت إليه من يخبره بأنها ترغب في زواجه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وخطبها وأصدقها ودخل بها. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة رضي الله عنها ودخوله بها بعد أن رأت منه الصدق والأمانة والبركة التي بارك الله عز وجل لها في تجارتها حتى أنها أضعفت ذلك العام، يعني أنها إن كانت تكسب 100 كسبت 200، فرغبت فيه وتزوجته رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها هي أول أمهات المؤمنين، ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتت قبل هجرته إلى مكة. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، قال وكيع، وأشار إلى السماء وإلى الأرض. يعني خير نساء السماء وخير نساء الأرض هي مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. قال: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء حتى بلغ 40 سنة، وجاءه الوحي وهو هنالك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة من النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، يعني من شدة ما رأيت وهول ما رأيت. فقالت خديجة رضي الله عنها: انظروا إلى كلام المرأة العاقلة البرة بزوجها تخبره في هذا الموقف الشديد، تطمئنه وتخبره بما عرفت عنه وما عرفت عنه قريش من خصال. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها. قالت: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني لم يعد ينزل. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فرعبت منه. قال: فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال: فحمي الوحي وتتابع، أي أصبح الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متتابعا بعد أن كان قد فتر ولم ينزل بعد قرأ شيء. هذا الجزء من الكتاب يذكر فيه ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من سمو في النفس ورفعة عن أن يخالط قومه ما هم فيه من شرك وعبادة للأوثان وذبح للنصب واستقسام بالأزلام وما كان عليه شرارهم من شرب الخمر ومن الوقوع في الفواحش وغير ذلك، مع ما كانوا يعلمونه من أن دين أبيهم إسماعيل عليه السلام لم يكن كذلك، وكانوا يفتخرون بأن أباهم هو إسماعيل أبو العرب، وكانوا يعرفون أن فيهم من المتزهدة المتحنفة الذين لا يشاركونهم فيما هم فيه، وكانوا لا يتعرضون لهم، لأن هؤلاء المتحنفة لم يكونوا يتعرضون لدين قريش المبتدع وما كانوا عليه من أعراف الحمس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سلك سبيل هؤلاء المتحنفة فأصبح يذهب إلى غار حراء. والظاهر من كلام أهل السير أنه كان يعلم من عند قريش أن المتحنف يخرج إلى الجبال ويذهب إلى غار ثور لأنه يشرف على مكة، وكان الفقراء يأتون إليه لأن المتحنف في العادة يأخذ معه من الطعام ما يتصدق به على هؤلاء الفقراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل في قصة حمزة رضي الله عنه يتحنف على ملة أبيه إبراهيم التي ورثها العرب عن أبيهم إسماعيل عليه السلام، فكانوا يوحدون، هؤلاء المتحنفة يوحدون الله عز وجل، يصلون، يصومون، يحجون، يصلون الرحم، يقرون الضيف، يغيثون الملهوف، وينصرون المظلوم. وكان حتى كل قريش يرون أن هذه من مكارم الأخلاق ومعاليها. إلى كان هذا دين قريش، دين أبيهم إسماعيل عليه السلام، إلى أن جاءهم من أبعدهم عن سدانة البيت وهم قبيلة خزاعة، وخزاعة قبيلة أزدية ارتحلت مع قبائل الأزدي التي ارتحلت إلى مكة ونزلوا هناك معهم، وكان منهم الأوس والخزرج ارتحلوا إلى المدينة لأن مكة مواردها قليلة ومياهها قليلة والطعام فيها قليل، فارتحلوا إلى المدينة، والمدينة أرض سبخة فيها نخل وفيها آبار وفيها، فانتقلوا إليها. أما الغساسنة وكلهم أبناء عم من الأزد فارتحلوا إلى الشام، والمناذرة ارتحلوا إلى العراق، وأزد عمان وهم من دوس وغيرها ارتحلوا إلى بلاد عمان، وانخزعت خزاعة، لذلك سميت خزاعة، انخزعت عنهم وقالوا لن نرحل وسنظل عند بيت الله الحرام. وكان ذلك يعني قبل البعثة ب600 أو 650 سنة، وظلوا هناك. ثم أراد الله عز وجل أن يسلب من أبناء إسماعيل سدانة البيت، مع أنه قد اشترط على جرهم القبيلة اليمنية التي نزلت بمكة أن سدانة البيت له ولذريته، ولكنهم لما بدلوا وحرفوا وقصروا في حق البيت جاءت خزاعة اليمنية وأخذت البيت وأصبحت سدانة البيت لها. ثم كان منهم عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي، وكان رأسا كبيرا وتولى سدانة البيت، مرض فذهب إلى الشام يتطبب، فرأى أهل الشام يذهبون إلى حجارة يطلبونها، فقال ما هذا؟ قالوا هذه حجارة يعني صنعناها لأناس صالحين، وإنا إن نشدناهم شيئا أجابونا، نستغيث بهم إلى الله، والمريض يشفى وصاحب الحاجة تقضى حاجته. وكان مريضا قال فهل إذا ذهبت إليهم وسألتهم أن يعني يتوسلوا إلى الله عز وجل أن يشفيني أشفى؟ قالوا اذهب. فذهب وسألهم فابتلاه الله عز وجل فشفي، فصدق بهذه الخرافة واشترى، وكان صاحب أموال، يعني كان من العرب القلائل الذين يملكون أكثر من 1000 رأس من الإبل، فاشترى من عندهم هبل واشترى بعض الأصنام وحملها على أباعره وجاء بها إلى مكة، ثم جمع قومه وكان مطاعا فيهم، وفي كثير من الأحيان العصبية القبلية تبلغ مداها حتى تكون مقدمة عند هؤلاء على دين الله والحق الذي يعلمون. فقال إني آمرهم بأمر فهل أنتم مؤتمرون؟ قالوا أنت سيدنا وما قلت سيكون. قال فحدثهم حديث هذه الأصنام وعلقها على الكعبة وشرع لهم هذه البدعة الجديدة أن يستغيثوا بها وهي تسأل الله للناس وتكون واسطة بينهم وبين الناس، لأنكم أنتم أقوام، فيكم يعني من يشرب الخمر وفيكم من يأتي الفواحش وكذا وكذا، وهؤلاء أناس صالحون لهم وجاهة عند الله، فاسألوهم فإنكم تغاثون. وهكذا بدأ الشرك في جزيرة العرب بإتيان هذا الرجل هذه الأصنام من الشام إلى جزيرة العرب. وإلا فقبل ذلك كانوا على التوحيد لا يعرفون الشرك، وأمرهم بعبادتها فعبدوها، وظل الأمر كذلك إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى عمرو بن لحي، فقال فيما روى عنه البخاري ومسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، نعوذ بالله، يعني أنه تنفتق بطنه وتسيل أقتابه في النار فيجرها ويسير بها في ذلك المكان، أعاذنا الله وإياكم منهم. مع هذا الذي وقع وطاعة العرب له وما قاموا به من تحريف وتغيير دين الله عز وجل الذي كان عليه آباؤهم، إلا أن منهم من أبى أن ينصاع لعمرو بن لحي وظل يوحد الله عز وجل على ملة إسماعيل عليه السلام، منهم أبو الصحابي الجليل المبشر بالوحي سعيد بن زيد، أبوه رضي الله عنه زيد بن عمرو بن نفيل العدوي من قبيلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا كان موحدا وكان لا يعبد الأصنام، وله أشعار يسأل الله عز وجل فيها أن يظهر الحق وأن يريه الحق، وأنه لو كان يعلم سبيلا يسلكها ترضي الله عز وجل لفعل ذلك. وفي حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة لوحده. كذلك ممن كان يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا أمية بن أبي الصلت الثقفي من قبيلة ثقيف، هذا كان موحدا وكان شاعرا وكان لا يعبد الأصنام ولا يشرب الخمور ولا يأتي الفواحش. وكذلك الصحابي الجليل عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، هذا كذلك كان قبل الإسلام موحدا، وما أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتبعه. وكذلك كان عبد الله ابن عثمان أبو بكر ابن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه، كان في الجاهلية يعبد الله وحده لا شريك له ولا يعبد الأصنام، وكان لا يشرب الخمر، قد حرمها على نفسه أنفة لما رأى حال الذين يشربون الخمر وما يقعون فيه من هذيان وسكار، وكان رجلا صاحب سمو في أخلاقه فترفع عن هذه الأفعال، ومنها أنه ترفع أن يعبد صنما ينحته بيده. ونبينها هنا، وهذا قد سئلت عنه لذلك أذكره: بعض الناس لما يسمع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا جبريل لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، يظن أن ما أنا بقارئ ما ها هنا يعني يريد بها أنه لن يقرأ أو لن يقرأ أو أنه يرفض القراءة، وليس هذا هو المقصود، بل ما ها هنا المقصود بها النفي، وهو أنه لا يحسن القراءة، أنه لا يحسن القراءة. قال: وقام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه من هجر الأوثان والدعوة إلى إفراد العبادة للملك الديان، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه وآزر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس معه، فأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. طبعا ليسوا هم فقط الذين أسلموا على يد أبي بكر، بل كبار الصحابة من المهاجرين أسلموا على يديه رضي الله عنه، أو أسلموا على يدي من أسلم على يديه، ولكنه رضي الله عنه يعني أو هذا الذي ذكرناه على يديه المقصود به من العشرة المبشرين بالجنة، ومن العشرة الذين أسلموا على يديه عثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما علي رضي الله عنه فأسلم علي وهو ابن 8 سنين، غلاما لم يبلغ الحنث بعد، أسلم وهو صغير، وكان علي رضي الله عنه ملازما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان ملازما له، وكان يعلم من صدقه ونزاهته وأمانته ما لا يعلمه كثير من الناس، رافقه ورأى ذلك بعينه، فإذا كان ميسرة قد رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهره في رحلة واحدة، فكيف بمن صحبه 40 سنة يعرفه ويعرف أخلاقه ورأى ذلك في تعامله. وهذا هو الذي أثر أثرا بليغا في أبي بكر رضي الله عنه، لأنه يعلم من هذا الرجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال صدق ولا يمكن أن يكذب، ولا ومهما وقع عليه من أمر، وأنه رجل أمين لا يمكن أن يأخذ من أموال الناس شيئا، وأنه رجل قد ارتفع وسمى بأخلاقه فترك سفساف الأخلاق التي كان عليها كثير من المشركين، لذلك كان مبادرا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رأى فيه ما لا يمكن أن يقع خلافه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يعني جود بعضهم إسناده وبعضهم رآه لا يرقى إلى هذا، وهو مروي من أوجه عدة ورواه كثير من أهل السير ومنهم البلاذري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة أو تردد غير أبي بكر، فإنه لم يتلعثم رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما روى البخاري ومسلم: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما راع يرعى في غنمه عدا عليه الذئب، قال فأخذ منها شاتا، الذئب أخذ الشاة، قال فطلبه الراعي حتى استنقذها، قال فالتفت إليه الذئب، والذئب يقعي يعني يجلس على رجليه، انتهى الوقت الآن يشير إلي الأخ، فنتوقف إن شاء الله تعالى ونكمل بعد هذا الفاصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستشيركم أيها الإخوة، هل تريدون أن نسير على هذا السنن بحيث نقف عند بعض المواطن ونذكر بعض القصص ونذكر بعض الفوائد، أم تريدونها أن تكون سردا حتى ننتهي من الكتاب؟ إن مشينا بالطريقة الأولى فما أظننا ننتهي منه، وإن مشينا بالطريقة الثانية فإننا سننتهي من الكتاب، والأمر إليكم. أرى الرؤوس تهتز بالنفي. ها، طيب إن شاء الله. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لنا هذا الحديث، قال بينما راع يرعى غنمه إذ عدا عليها الذئب فأخذ شاة فعدا خلفه الراعي فاستنقذها، وإذا به يتحدث كما يتحدث الناس، فقال من لها يوم لا راعي لها غيري. يقول يعني أنت الآن تستنقذها، لكن سيأتي يوم لا يكون للغنم هذه راع غيري أنا، وآخذ منها ما شئت. فالناس تعجبوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سبحان الله، تعجبا وفزعا، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة ولم يكن ثم أبو بكر وعمر، يعني أنهما من لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فإنهما سيؤمنان ولن يتعجبا ما تعجبتم، وإن كان ليس ثم، ليس موجودان في أو ليس موجودين في الحلقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، قال فالتفتت إليه وكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، بقرة تكلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما هم ثم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، قال فاختار ما عند الله، قال فبكى أبو بكر وبكى، وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال فعجبنا ببكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، قال فكان أبو بكر أفقهنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر يبكي ويبكي لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ينعي نفسه للناس، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس عندي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي غير ربي لاتخذتك يا أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي خلافته رضي الله عنه روى هذا عنه الترمذي وصححه، كان رضي الله عنه يقول: ألست أحق الناس بها، يعني الخلافة، ألست أول من أسلم، ألست صاحب كذا، ألست صاحب كذا؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بلى. ولما كانت البيعة في سقيفة بني ساعدة قال عمر رضي الله عنه: لما أبى الصحابة إلا مبايعة الصديق، والصديق رضي الله عنه كان يرى أن يأخذها غيره، قال: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبا بكر. قال أبو الدرداء: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، يعني تجادلوا في أمر من الأمور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأغضب أبو بكر عمر، وأبو بكر كانت له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، قال: فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أنه قد أخطأ على عمر فاتبعه إلى بيته وسأله أن يستغفر له، فلم يفعل عمر لأنه قد غضب ورأى أن أبا بكر قد أساء إليه وأغلق الباب. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بطرفي ثوبه، يعني مستعجلا حتى أبدى عن ركبتيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن أمرا قد دهاه حتى جعله يستعجل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني أبا بكر. قال: فسلم أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني فأخطأت، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. قال: فأقبلت إليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. قال أبو الدرداء: ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبا بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فعلم أنه لن يكون إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، قال أبو الدرداء: فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: والله يا رسول الله، لأنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن الله بعثني إليكم. فقلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فما أوذي بعدها. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. التالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل. وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل. مضى حميدا لأمر الله متبعا لهدي صاحبه الماضي وما انتقل. لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يسكت ولم يكتم، بل بادر إلى الدعوة إلى الله تعالى وإلى إظهار إيمانه وأدائه للصلاة أمام الناس. وكان رجلا له شأن في قريش من تجارهم وممن يعلم أنسابهم، بل لا يعلم في قريش من يعلم أنسابها كهذا الرجل. وكانت الأنساب لها شأن عند العرب، لذلك كانوا يعودون إليه في أنسابهم. ولما أسلم وجعل يدعو إلى الإسلام بادر قومه إليه يثقون به، فمنهم من أسلم ومنهم من رضي عن فعله وخاف أن يترك ما هو عليه وقومه. فجاء أبو بكر في أول يوم من إسلامه، جاء بعثمان والزبير وطلحة وأبا عبيدة وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهرون إسلامهم. ثم لما كان من الغد وإذا به يأتي بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، فأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هؤلاء الجبال العظيمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قد أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. وهكذا ظل الصديق يدعو إلى الله حتى بلغ عدد المسلمين 38 رجلا. عند ذلك ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المسجد، فلم يزل به حتى وافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المسجد، وخرج الصحابة معه وتفرقوا في نواحي المسجد، كل رجل منهم يذهب إلى مكان عشيرته. وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا، وهو أول خطيب في الإسلام، فكان يدعو إلى الله عز وجل في خطبته، فأثار حفيظة المشركين أن يأتي من يدعو إلى التوحيد في المكان الذي خصصوه ليشركوا بالله سبحانه وتعالى فيه. فقاموا يضربون المسلمين، فلاذ كل منهم بقومه إلا أبا بكر رضي الله عنه ظل يخطب، فقاموا إليه يضربونه ضربا شديدا ووطئوه وطئا، ثم دنا منه الشقي عتبة بن ربيعة فأخذ نعليه وظل يحرفهما على وجهه يضرب وجهه حتى ما عاد يعرف وجهه من قفاه رضي الله عنه. ثم جاءت قبيلة بنو تيم، قبيلة بني تيم جاءوا وأخذوا أبا بكر وأجلوا المشركين عنه وحملوه في ثوب وذهبوا به إلى منزل والده لا يشكون أنه ميت. ثم رجعوا فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، حمية الجاهلية وليس دفاعا عن الإسلام. قالت أو قال ثم رجعت قبيلته يتعادون إليه في بيته ليروا ما حل به، هل مات أو هو ما زال في حياته. قال فظلوا به يسألونه أن يشرب الماء، يسألونه أن يرد عليهم وهو لا يقول شيئا إلا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب قومه، حملناك وحميناك من الموت وهددنا بني أمية بأن نقتل عتبة بن ربيعة، ثم أنت ها هنا تقول لنا ما فعل محمد؟ ثم خرجوا من عنده وقالوا لأمه انظري أن تطعميه أو تسقيه شيئا. فما زالت أمه تلح عليه وهو لا يرد عليها إلا أن يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه والله يا بني ما لي بصاحبك من علم. قال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وهي أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فاسأليها عنه وهي لا تعرفها. فجاءت إليها وقالت لها إن أبا بكر يسألك ما فعل صاحبه محمد. قالت من أبو بكر ومن محمد هذا؟ ولكن إن كنت تحبين أن أذهب لأرى ما هو الأمر ذهبت معك. فذهبت معها حتى جاءت أبا بكر فوجدته رضي الله عنه صريعا دنفا، يعني كأنه بين الحياة والموت. فلما دنت منه أم جميل لم تتمالك أن صاحت وقالت إن والله إن قوما نالوا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو الله عز وجل أن ينتقم لك منهم. فما رد عليها إلا أن قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخافت ونظرت إلى أمه كأنها تقول أمك ها هنا، قال لا خوف عليك. فقالت إنه بخير وهو في دار الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتاه حتى هدأت الرجل بالليل، ثم خرجتا به يتكئ عليهما حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون، وكان يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله بأبي وأمي ليس بي من بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي. سبحان الله، في هذا الموقف العصيب الذي هو بين الحياة والموت وقد نيل من وجهه حتى ما يعرف وجهه من قفاه، ما كان منه إلا أن بادر وقال: يا رسول الله، إن هذه أمي وهي برة بي، فادعوا الله عز وجل أن يهديها إلى الإسلام. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا الله عز وجل لها أن تسلم فأسلمت. قال: واشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه حتى كانوا يضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم وقتلوا بعضهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا علم بعبد مؤمن يعذب اشتراه من مولاه وأعتقه، ثم أذن الله لهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، فهاجر بدينه 80 رجلا وامرأة منهم، وفشى الإسلام حتى أسلم بعض الصناديد كحمزة وعمر، فازداد أذى المشركين لهم وتعاهدوا بينهم على مقاطعة المسلمين ومن ناصرهم، وحاصروهم في الشعب 3 سنين، حتى سعى بعض العقلاء لنقض هذا العهد فتم لهم ذلك. لما كان في رجب 5 من البعثة أذن الله عز وجل لنبيه أن يأذن لبعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، لأنه قد ذكر لهم أن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وأن يظلوا هناك حتى يكتب الله عز وجل للمسلمين فرجا، ثم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعودة. فكانت هذه أول هجرة في الإسلام، وأول من هاجر بزوجه عثمان رضي الله عنه، وتتابع المسلمون يهاجرون بعدهم حتى اجتمعوا بأرض الحبشة. قال ابن إسحاق: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا هناك 83 رجلا. أما إسلام حمزة رضي الله عنه فكانت له قصة عجيبة. كان في الصيد خارج مكة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت يطوف به، وما كان من أبي جهل إلا أن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال أحد في ذلك، فكان عند امتثال أمر ربه عز وجل، فعاد إلى بيته ولم يكلم أبا جهل. فجاء حمزة من القنص وإذا بجاريته تخبره بما فعل أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمزة على دين قومه. فدخل على أبي جهل وهو في الحرم ومعه قوس، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة عظيمة، وقال له، وقال أبو جهل لما رأى حمزة وكان يهابه: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. فقال حمزة حمية: وما يمنعني وقد استبان الحق لي مع ابن أخي، فاعلموا أني على دينه. ولم يكن يريد ذلك حقا. ثم انصرف وعاد إلى بيته وظل يفكر في أمر ما فعل، وهل هو على الحق أم لا، وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال: اصدقني القول وأنت صادق، هل أنت على الحق وهل ربك أرسلك؟ قال: نعم. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ف بإسلامه وبإسلام عمر أعز الله عز وجل الإسلام وخذل الكفار. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.